الإخلاص لله جل وعلا. فأي عبادة خالية من الإخلاص فإنها لا روح فيها، لا يقبلها الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لا تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ترد على صاحبها. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه المواقيت شرعت ليقتدي المسلم الحاج والمعتمر بنبيه صلى الله عليه وسلم، ففي تحديدها غرس للطاعة والاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمواقيت المكانية جاء تحديدها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن. وأما ذات عرق فاختلف أهل العلم هل هي من توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أن الذي وقتها عمر على قولين لهم. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة قرية صغيرة قرب المدينة، وهي التي تسمى أبيار علي. ولماذا سميت أبيار علي؟ يقول أهل العلم إن الناس يزعمون أن علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الجن هناك. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وهذا كذب لا أصل له، فعلي أكرم وأشرف من أن يقاتل الجن رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه القرية كم تبعد عن المدينة وكم تبعد عن مكة؟ ولماذا سميت بذي الحليفة؟ نقول: سميت بذي الحليفة لأن حليفة تصغير حلفة، والحلفة هي شجر معروف ينبت في هذا المكان. ذو الحليفة حليفة تصغير حلفة، وهي شجر معروف ينبت في ذلك المكان، وهي تبعد عن المدينة كم كيلو؟ ها، من يعرف؟ 10 كيلومترات، تزيد قليلا. وقد قستها من المسجد النبوي إلى ذي الحليفة في حدود 10 كيلومترات، تزيد أمتارا. وكم تبعد عن مكة؟ ذو الحليفة كم تبعد عن مكة؟ 410. 410 صح، هي تبعد عن مكة 410، وهي أبعد المواقيت عن ماذا؟ عن مكة. هي أبعد المواقيت عن مكة، إذن هي تبعد عن مكة 410 كيلو متر، وعن المدينة 10 كيلو متر، يعني على المسجد النبوي، وهي كما قلنا قرية صغيرة، وهي الآن فيها مسجد كبير يحرم منه الناس، فيها مسجد كبير يحرم منه الناس. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هل يجوز لمن مر على ذي الحليفة وليس من أهل المدينة أن يحرم منها؟ نقول نعم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن جاء من سائر الآفاق ومر على ذي الحليفة فله أن يحرم منها. قال: وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. الجحفة قرية صغيرة سميت بذلك لأنه اجتحفها السيل، سميت بذلك لأنه اجتحفها السيل. وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن ينقل حمى يثرب إليها، وهي تبعد عن المدينة كم تبعد عن المدينة؟ تبعد عن المدينة ها 100، تبعد عن المدينة أكثر من 200 كيلو متر، حوالي 230 كيلو متر، وتبعد عن مكة حوالي 170 كيلو متر. والناس اليوم يحرمون من أين؟ من رابغ. الناس اليوم يحرمون من رابغ، ورابغ كم يبعد عن المكة؟ 200 كيلو متر، وعن المدينة 200 كيلو، يعني رابغ بالوسط، رابغ بالمنتصف بين مكة والمدينة. وقد بنت وزارة الشؤون الإسلامية في الجحفة الآن مسجد كبير جدا، والبعض الناس يحرمون منه اليوم. وهذه القرية الآن، هذه القرية اللي هي الجحفة، معظم الناس اليوم ترك الإحرام منها ويحرم من رابغ. طيب، إذا أحرم من رابغ يكون أحرم قبل الميقات ولا بعد الميقات؟ قبل، لأن الجحفة أقرب إلى مكة ولا أقرب إلى المدينة؟ أقرب إلى مكة. فمن أحرم من رابغ معناها أنه أحرم قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات للحاجة لا إشكال فيه، الإحرام قبل الميقات لا إشكال فيه. طيب، قال: واليمن يلملم. اليمن يلملم، ويلملم هذا جبل ويسمى ألملم، وهو جبل معروف، والمسافة بينه وبين مكة في حدود 90 كيلو متر. والآن تأخر، وزارة الشؤون الإسلامية بنت مسجدا قبل يلملم في محل واسع، وهو يزيد على 100 الآن كيلو متر، وهو يزيد على 100 كيلو متر. ولا شك أن هذه المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأهلي وأهل ولنجد قرن، لأهل نجد اللي يأتون من جهة المشرق قرن، ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب، وهو المعروف الآن بالسيل الكبير، هو المعروف الآن بالسيل الكبير، ويتصل بالوادي الذي يعني عليه مكان للإحرام آخر يسمى وادي محرم أو وادي المحرم على طريق الهدى، والسيل يبعد عن مكة في حدود 70 كيلومتر، ووادي المحرم أو وادي محرم الآن يبعد في حدود 50 كيلومتر، لأن بعد الطريق الجديد الذي أنشأته الدولة ويسرت الطريق الآن الوصول إلى الطائف وإلى هذا الوادي إلى وادي محرم أصبح يسيرا سهلا، وهو في حدود 50 كيلومتر أو تزيد قليلا. ومن أيهما أحرم الذي جاء من جهة الشرق فلا إشكال في ذلك، سواء أحرم من السيل أو أحرم من يعني الوادي، أحرم من الميقات الذي عند الجبل وهو وادي المحرم أو وادي محرم. والآن عامة الذين يأتون من جهة المشرق يحرمون من هذين المكانين، حتى أهل الطائف ومن وراءهم يحرمون من هذا المكان، وحتى أهل الجنوب الذين لا يسلكون طريق يعني الجنوب ويأتون من جهة الطائف يحرمون من هذا المكان. ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، ذات عرق هي في وادي العقيق قرب عقيق الطائف، والحجاج في السابق كانوا يحرمون من مكان يسمى الضريبة ويسمى الخريبات، وهم اليوم يحرمون من طريق الطائف، يعني يحرمون من السيل ومن الوادي. والآن سينشأ فيها مسجد ميقات في وادي العقيق ذات عرق، سينشأ فيها ميقات وسيسهل الإحرام من يعني السيل ومن وادي المحرم، يعني سيخفف على الناس الذين يأتون من المشرق يحرمون من أحد هذه المواقيت الثلاثة، من أحد هذه المواقيت. وما هي الحكمة في تفاوتها؟ قد يسأل بعضكم يقول طيب الآن بين ذي الحليفة وبين مكة 410، وبين الجحفة وبين مكة 170، وبين السيل وبين مكة 70، وبين يلملم ومكة 90، لماذا اختلفت هذه المسافة؟ نقول أولا نحن متعبدون بأن نسمع ونطيع لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن أمة تقتدي ولا تبتدع، تقتدي ولا تبتدع، فما دام رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أحرموا من هذه الأمكنة فرضها لنا وقتها لنا فنسمع ونطيع. أدركنا الحكمة أو لم ندركها؟ لأن هناك أمور مهما بذلنا ومهما وصل العلماء من العلم لن يدركوا حكم وأسرار التشريع فيها. هل نحن نعلم الحكمة من صلاة ركعتين الفجر، كون الفجر ركعتين وكون المغرب ثلاث وكون العشاء أربع والظهر أربع والعصر أربع؟ لا نعلم، لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وجبريل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بأوقاتها وأعدادها، فنحن نسمع ونطيع. لكن تلمس أهل العلم الحكمة هنا فقالوا: لعل الحكمة في إحرام أهل المدينة من ذي الحليفة أنهم لا يكادون يخرجون من حرم المدينة إلا ويستعدوا لحرم مكة، لا يكادون يخرجون من حرم المدينة إلا ويستعدوا لحرم مكة. والجحفة قالوا هي أول قرية على طريق أهل الشام في السابق وأهل مصر، والسيل يعني قرن هو أيضا المكان المناسب الذي يمكن أن يحرم منه أهل نجد، وهكذا يلملم. فالمهم أن أهل العلم تلمسوا حكما، ولكن نحن نقول: أدركنا الحكمة أو لم ندركها، نسمع ونطيع ونقتدي ونفعل ذلك اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، هو القائل: خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وللمشرق ذات عرق. نظم بعض أهل العلم المواقيت بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. نظم بعضهم المواقيت المكانية بقوله: عرق العراق يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي المواقيت المكانية. وسبق أن قلت لكم إن المواقيت نوعان: زمانية ومكانية. الزمانية ستأتي في آخر كلام المؤلف، والمكانية هي ما سمعتم. والعمرة زمانها كل العام إلا لمن تلبس بالحج، وأما الحج فزمانه أشهر الحج. وهل هي ثلاثة أشهر أم شهران وعشرة أيام؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، وسنبين فائدة الخلاف في ذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. هذه المواقيت لأهله، لأهلها الذين حددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وذات عرق لأهل المشرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها من غيرهم من غير أهلها. فإذا مر المدني من جهة المشرق يحرم من ذات عرق أو من السيل، وإذا مر اليمني من جهة المدينة يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل. هنا نقول إن الناس بالنسبة للمواقيت والحرم ثلاث أصناف: الناس بالنسبة للمواقيت والحرم ثلاث أصناف وثلاث أقسام. القسم الأول: من هم الآفاقيون؟ من هم الآفاقيون؟ الذين يقدمون من الآفاق. ما هي الآفاق؟ اللي هي المشرق والمغرب والشمال والجنوب، يعني من آفاق الدنيا. فالذين يقدمون من الآفاق هؤلاء يلزمهم أن يحرموا من أين؟ ها، من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهلها أو كانوا من غيرهم. هذا الصنف الأول أو القسم الأول. الصنف الثاني: من كان دون الميقات وخارج الحرم. الصنف الثاني: من كان دون الميقات وخارج الحرم، هؤلاء يحرمون بالحج والعمرة من أين؟ من أين؟ من مكانهم. فمن كان دون السيل الكبير وخارج مكة يحرم للحج والعمرة من مكانه، ومن كان من أهل جدة يحرم للحج والعمرة من جدة، ومن كان من أهل الجموم يحرم للحج والعمرة من أهل الجموم وهكذا. واضح؟ القسم الثالث: من كان داخل الحرم إلا هم من أهل مكة، وهؤلاء يحرمون للحج منين؟ من مكة، ويحرمون للعمرة من الحل، من أي مكان من الحل، ولا يلزم أن يكون من التنعيم من مسجد عائشة، لا يحرمون. لكن هذا مسجد عائشة أو التنعيم هو أدنى الحل، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من هذا المكان، يعني تنوي العمرة من هذا المكان. إذن بارك الله فيكم، الناس بالنسبة للمواقيت والحرم ثلاثة أصناف وثلاثة أقسام: الذين خارج المواقيت يقدمون من الآفاق يحرمون للحج والعمرة من المواقيت، سواء كانت لهم، سواء كانوا من أهلها أو من غير أهلها. من كانوا دون المواقيت وخارج الحرم يحرمون للحج والعمرة من مكانهم. من كانوا دون داخل الحرم من أهل مكة يحرمون للحج من مكانهم وللعمرة من الحل. لماذا قلنا إن أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل؟ قال أهل العلم: ليجمعوا بين الحل والحرم، ليجمعوا بين الحل والحرم. طيب وفي الحج لماذا قلنا يحرمون من مكة؟ قالوا: لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم في خروجهم إلى وين؟ إلى عرفة. في خروجهم إلى عرفة. واضح؟ طيب. قال: ومن كان منزله دون ذلك فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وللعمرة من الحل. يعني لا بد أن يخرج المكي ليحرم للعمرة من الحل، وإن أحرم المكي للعمرة من الحرم فإنه أحرم من غير ميقاته، وبالتالي يلزمه دم على رأي جماهير أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. إنسان ما مر على المواقيت، ما مر على ذو الحليفة ولا الجحفة ولا قرن له السيل ولا يلملم له يسمى الآن السعدية ولا ذات عرق، جاي بالطائرة ولا جاي بالباخرة ولا جاي عن طريق البر، لكن معه وسيلة ما مر على هذه، نقول يحرم من حذوي أقرب المواقيت إليه. شلون حذو أقرب المواقيت؟ نجعل المواقيت هكذا على شكل دائرة، هكذا نجعلها هكذا، هذه مكة هذه الكعبة ثم هذه المواقيت، فنقول إن مر من هنا ما هو أقرب المواقيت إليه؟ هل هو السيل ولا الجحفة؟ إذا كان السيل يحرم من حذوه. كيف يحرم من حذوه؟ يعني تكون نقطة إحرامه نفس ما بينه وبين مكة، يعني لو قسنا ما بين مكة والسيل وما بين مكة ومحل إحرام هذا الذي أحرم من حذو الميقات تكون واحدة، هذا هو الحذو، يعني يكون محاذي لأقرب المواقيت، ولا يعني الحذو أن يكون مستقيما، لا يعني ذلك. المهم أن المسافة بينه وبين مكة، بينه وبين الكعبة، هي المسافة التي بينه بين الميقات وبين الكعبة. قال: ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. يعني لا يجوز عند المؤلف أن يدخل أحد مكة إلا وهو محرم، حتى وإن كان حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الفريضة. يقول: نعم، كلما دخلت إلى مكة يلزمك الإحرام بحج أو عمرة، وهذا أحد القولين لأهل العلم. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة، أما من لم يريد الحج والعمرة فلا يحرم. لو جاء إنسان لدراسة، جاء إنسان لتجارة، جاء إنسان لزيارة أحد، جاء إنسان لغرض معين، فله أن يدخل ما دام أسقط الفريضة عن نفسه، حج حجة الإسلام واعتمر العمرة الواجبة، فلا يلزمه كلما دخل أن يحرم. المؤلف رحمه الله استثنى من يأتي لقتال مباح ومكة حرم فيها القتال بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حاجة متكررة، يعني الحطاب اللي يعني يبيع الحطب، وهكذا أيضا أصحاب الأجرة أصحاب السيارات والسائقين للسائق الحافلات مثلا، هؤلاء كل يوم يروحون أكثر من مرة ويعودون، فلا يلزمهم، والراجح أنه لا يلزم الجميع إلا من لم يحج حجة الإسلام ويعتمر عمرة الإسلام. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. من هو الذي يحرم من موضعه؟ من هو الذي يحرم من موضعه؟ أيوة، الآن قرر المؤلف رحمه الله أن الذين يمرون على المواقيت لا يدخلون إلا محرمين، لكن لو دخل إنسان غير محرم مثل الحطاب ومثل الجمال ومثل سائق الأجرة ثم أراد أن يحرم، عزم على الحج وعلى العمرة، من أين يحرم؟ هل نقول يرجع إلى الميقات؟ نقول لا، يحرم من موضعه الذي نوى فيه، يحرم من موضعه الذي نوى فيه. ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه الذي نوى فيه. ولهذا لو جاء إنسان لتجارة، جاء إنسان لدراسة، جاء إنسان لزيارة مريض، جاء إنسان لعلاج، ثم طرأت له نية العمرة، نقول أحرم من حيث عزمت على العمرة. ثم قال رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقات. يعني لو أن إنسانا تجاوز الميقات مر على ذي الحليفة لكنه لم يحرم، ثم لما وصل إلى مكة قال: أين الميقات؟ قالوا له: أنت تجاوزته. ماذا يفعل؟ نقول: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليك، وإما أن تحرم منين؟ من مكانك وعليك دم لأنك تجاوزت الميقات من غير إحرام. طيب، لو قال: أنا نسيت، أنا أخطأت، أنا جهلت، نقول: حتى وإن كان عن خطأ أو جهل أو نسيان ارجع، ما دمت الآن عرفت ارجع ولا إثم عليك، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن أحرم من موضعه فعليه دم، إن أحرم من موضعه فعليه. هل يجوز أن يحرم من أحد المواقيت؟ لو أن إنسانا جاء من جهة المدينة وتجاوز الميقات، نسي، تجاوز الميقات، وهو في الطريق اتصل بأحد المفتين وقال: أنا تعديت الميقات، ماذا أعمل؟ ألا يقول له: أحرم من الجحفة أو أحرم من السيل؟ لا إشكال في هذا. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله: فإن أحرم من دونه، يعني من دون الميقات، فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. لو أن إنسانا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم سأل، قال: أنا أحرمت، أنا تعديت الميقات وأحرمت، قلت لبيك عمرة أو لبيك حجا، ماذا أفعل؟ نقول له: هنا رجعت أو لم ترجع الميقات، لا فائدة في الرجوع، ثبت الدم في حقك لأنك تركت واجبا من واجبات الحج والعمرة وهو الإحرام من الميقات. وهل يأثم أم لا؟ نقول: إن كان جاهلا أو مخطئا فلا إثم عليه، وإن كان متعمدا فعليه الإثم، مثل أولئك الذين يأتون من غير تصريح ثم يتجاوزون الميقات، هؤلاء يأثمون لأنهم أخطأوا في حق أنفسهم وأخطأوا في حق البلاد التي وضعت هذا النظام لمصلحة الناس. فنقول لا يجوز لهؤلاء أن يتجاوزوا وهم غير محرمين، ولا يجوز لهم أيضا أن يلبسوا الثياب يلبسون على يعني المسؤولين في نقاط التفتيش، لا يجوز لهم ذلك، لأن أنت أتيت إلى طاعة، إلى عبادة، أنت تريد أن تؤدي عبادة، ترفع يديك تدعو الله جل وعلا، كيف تتحايل، كيف تكذب؟ فاحذر يا عبد الله من مثل هذه الأمور. ثم قال رحمه الله: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. الأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات، وهكذا أصحابه، ولا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، ولا يقر أصحابه إلا على السنة. وقد روي أن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أحرم من البصرة، فغضب عمر وقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحرم من البصرة. وأنكر عثمان رضي الله عنه على رجل أحرم من خراسان، ولأنه إذا أحرم قبل الميقات كلف نفسه وشق عليها، لأنه منع نفسه من أشياء مباحة له، محظورات الإحرام، وهذا فيه مشقة لطول المدة والمسافة، قد يحتاج إلى شهر، قد يحتاج إلى نصف شهر، إلى أسبوع، هذا فيه مشقة عظيمة عليه. فنقول لا تحرم إلا من الميقات، لكن يجوز أن تحرم قبيل الميقات للحاجة، كمن ركب الطائرة وخشي أن ينام، وركب الحافلة أو الباخرة وخشي أن ينام، فله أن يحرم قبيل الميقات. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن فعل، والأفضل لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. يعني لو أن إنسانا أحرم قبل الميقات، أحرم من الرياض، أحرم من مصر، أحرم من الشام، أحرم من المغرب، من السودان، من أي بلد من بلاد الله الواسعة، نقول هو محرم، لكنه أخطأ وشق على نفسه وكلف نفسه فوق الطاقة. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هي أشهر الحج، وقيل إنها إن أشهر الحج هي الثلاثة كاملة، واستدلوا بإطلاق الأشهر عليها، والإطلاق يقتضي أنها ثلاث كاملة. وهل يترتب على الاختلاف بين القولين من يقول إنها أشهر ذي الحجة كاملة ومن يقول إنها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، هل يترتب عليه شيء؟ نقول نعم. من قال كذل ذي الحجة قال يجوز أن يؤخر أعمال الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة من غير عذر، ومن قال إنها عشر ذي الحجة قال يلزمه أن يتم المناسك اللي في يوم العيد يتمها. وأيضا يترتب عليه مسألة في الأيمان، لو قال: والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، فهنا يجوز أن يصوم من آخر ذي الحجة. وأما إذا قلنا إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلا يؤخر الصيام عن عشر ذي الحجة. هذا مما يترتب على الخلاف حول أشهر الحج هل هي ثلاثة أشهر كاملة أم أنها شهران وعشرة أيام وعشرة أيام؟ ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا عدد من السائلين يسألون عن تكرار العمرة لأنفسهم أو والديهم وهم متمتعون بالعمرة إلى الحج في الوقت ما بين العمرة إلى وقت الحج. لا ينبغي للمسلم الذي جاء حاجا أن يكرر العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في حجة الوداع، وقد بقي في الأبطح 4 أيام من 4 من ذي الحجة إلى 8 من ذي الحجة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد أصحابه إلى تكرار العمرة، بل إنه لم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر لما ذهب مع أخته عائشة ليعمرها من التنعيم، لم يأمره أن يعتمر ولو كان خيرا لأرشده إليه. فيا أخي الحاج المبارك، ما دمت أديت العمرة اكتفي بالصلاة والذكر والتسبيح والتهليل، واعلم بارك الله فيك أن صلاتك هنا، صلاتك في مكة، أفضل من أدائك للعمرة، لأن الصلاة 100,000 صلاة، وكم سيضيع عليك من الوقت وأنت تذهب للعمرة وتأتي، ثم إنك تضايق الناس وتزاحمهم الذين يؤدون عمرتهم الواجبة وحجهم الواجب، فلا تضايقهم ولا تؤذيهم. فأنصح السائل وغيره ألا يكرر العمرة، لا عن نفسه ولا عن من وصاه ولا عن أمواته. ومن أوصاكم بالعمرة فلا يلزم أن تعتمروا له، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن العمرة لا تنبغي للحي القادر. نعم. وهذا يقول: هل يجوز لبس الأحذية المطاطية في الطواف والسعي للحاجة؟ هذه تمام. أيوة. هل يجوز لبس الأحذية المطاطية للحاجة؟ نقول نعم، إذا كان مريضا لا بأس، بل لو لبس خفا أو شرابا لكن يكون نظيف وطاهر فلا حرج عليه، وعليه الفدية، لا يأثم لأنه هنا مضطر. وأما إذا لبس النعال فلا فدية عليه ولا إثم، لكن يعني ينظر إليه من بداخل الحرم نظرة شزر، لأنهم يكرهون أن يطأ يعني بحذائه في أماكن سجودهم وركوعهم وصلاتهم، فأعانه الله، وإلا لا حرج عليه، لا حرج عليه ما دام محتاجا لذلك. وهذا السائل يقول: ما حكم غسل الإحرام بما فيه رائحة؟ غسله، غسل الإحرام لا شيء فيه، لكن لا تمسه طيبا، لا تمس الإحرام طيبا، يعني لا يجوز أن تطيب الإحرام إذا لبسته، لا يجوز أن تطيبه، فإن كان فيه طيب إذا سقط منك، إذا سقط من ظهرك لا تعده حتى تغسله. وأما كونك تغسله بشيء فيه رائحة فقط مثل شامبو أو غيره لا إشكال في هذا، الممنوع هو الطيب فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا. نعم. وهذا يقول: ما معنى سوق الهدي؟ سوق الهدي هو أن يحضر الهدي من خارج الحرم، يسوق معه، سواء يعني جاء مع راع يسوقه أو حمله بالسيارة، لا إشكال، المهم لا يشتريه من الحرم. فإذا ساقه من الطائف أو ساقه من مكان آخر شراه وأتى به بالسيارة، هذا يعتبر سوق للهدي. وهنا يلزمه القران، هنا يلزمه القران، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يتمتعوا، أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، وسيأتينا تفصيل ذلك غدا إن شاء الله تعالى. وهذا القارن على نوعين، القارن على نوعين، نوع يسوق الهدي، قارن يسوق الهدي، وهذا لا إشكال في وجوب القران عليه، وقارن لا يسوق الهدي، وإنما يقرن من غير سوق الهدي، يقرن بين الحج والعمرة، وهذا له أن يتحول من القران إلى التمتع. إذن من هو الذي لا يتحول من القران إلى التمتع؟ هو من ساق الهدي كحاله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء هديه من اليمن، حيث جاء هديه من اليمن. نعم. هذا يقول: هل يجوز للمحرم أن يوصي من يخطب له في بلده؟ من يخطب خطبة؟ هل يجوز للمحرم أن يوصي من يخطب، عندنا خطبة وعندنا خطبة، أن يخطب له في بلده؟ نقول: لا، المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فلا ينبغي أن يخطب ما دام تلبس بالإحرام، أما قبل الإحرام فلا إشكال، وهكذا بعد التحلل من العمرة كان متمتعا فلا إشكال. والراجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعقد على ميمونة وهو محرم، عقد عليه وهو حلال، كما روى ذلك السفير بينهما، عقد عليها وهو حلال صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم الرجل الذي جامع زوجته بعد العمرة وهو في انتظار الحج؟ إن كان متمتعا فلا حرج عليه، هو ما دام أنهى العمرة طاف وسعى وقصر يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، فلا بأس أن يعاشر امرأته، لا إشكال في هذا، إلى أن يحرم بالحج اليوم الثامن في يوم الثامن، فإذا أحرم بالحج حرم عليه معاشرة أهله. أما إن كان مفردا أو قارنا قد تلبس بالإحرام فلا يجوز له أن يعاشر أهله من حين إحرامه إلى أن يتحلل يوم العيد، لكن الظاهر من سؤال السائل أنه متمتع وفرغ من العمرة فلا إشكال في جواز ذلك. نعم. وهذا يقول: تجاوزت الميقات المكاني مضطرا وأريد أن أعتمر متمتعا إلى الحج، هل يكفي هدي التمتع أم علي فدية؟ لا، عليك أن ترجع إلى الميقات، إذا كنت لم تحرم بعد فعليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن أحرمت من دونه فعليك دم لتجاوز الميقات من غير إحرام، وعليك هدي التمتع، هذا دم جبران وهذا هدي شكران، هذا هدي شكر لله جل وعلا أن جمعت بين نسكين في سفرة واحدة، وأما الدم الذي يلزمك ف فهو دم تجبر به تجاوزك الميقات من غير إحرام، لأنك خليت بواجب من واجبات الحج. نعم. وهذا السائل يقول: أريد أن أضحي وأريد أن أحج، فهل أزيل شعري وأظافري قبل يوم ذي الحجة، قبل اليوم الأول من ذي الحجة، أم في اليوم الثامن؟ نعم، من يريد أن يضحي ويريد الحج، فإذا دخلت عشر ذي الحجة لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا، لحديث: إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا. وأما إذا فرغ من العمرة، إذا كان متمتعا وفرغ من العمرة، فله أن يقصر من شعر رأسه، لأن هذا التقصير نسك، وهو أوجب من ترك قص الشعر للمضحي. وأما إذا كان هذا الشخص ليس له أحد في بلده وهو سيقدم هديا، فالأولى أن يهدي ولا يضحي. وإذا قال أنا أضحي، نقول له أهدي ثنتين ثلاث أربع. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى كم؟ أهدى 100 بدنة، 100 بدنة. نحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بعدد سني عمره، ووكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما غبر، كما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر، يعني ينحر 37، وأشرك عليا في هديه. فأنت يا أخي الكريم، إن كان أولادك موجودون، إن كان أولادك موجودين في بلدك، فتضحي عنهم، تضحي عنهم. وأما إن كان ليس لك أولاد ومعك زوجك وأنت وياه حاجين، فهنا يكفي الهدي لكما. فإن قال أنا سأضحي، نقول لا إشكال، لكن لا تأخذ من شعرك ولا ظفرك ولا بشرتك شيئا. نعم. وهذا يقول: ما حكم من أدى العمرة بدون أن يتقن شروطها؟ هل له أن يعيد العمرة مرة أخرى؟ هذا يختلف. إن كان أداها على الوجه المشروع، حتى ولو لم يعرف، نداها على وجه المشروع بمعنى أحرم من الميقات واجتنب المحظورات وطاف بالبيت سبعا بدءا من الحجر إلى الحجر وسعى بين الصفا والمروة سبعا وقصر، فلا إشكال في هذا. وأما إن كان لا يدري من أين أحرم، ولا يدري كم طاف، ولا يدري كم سعى، ولم يقصر، نقول له لا تعيد العمرة، نقول له تعيد العمرة من جديد. وهذا الشخص لا يخلو إما أن يكون معها أحد وعمل مثل عملهم وهم يعرفون، فلا إشكال فيها. وأما إن كان لوحده جاء، كحال سائل سألني قبل قليل وقال إني طفت ما أدري كم طفت، طفت 5 أو 4 وسعيت 3 أو 4، قلت له هذا ما هي عمرة، أعد العمرة، أعدها، اذهب وطف 7 واسعى بين الصفا والمروة 7 وقصر رأسك. نعم. وهذا يقول: هل تصلى تحية المسجد في هذا المسجد والساحات الأمامية أو المجاورة؟ نعم. أما في هذا المسجد فنعم، داخل أسوار المسجد الحرام هذا تصلى تحية المسجد، وأما خارج المسجد الساحات الخارجية فهذا ليس مسجدا وإنما مصلى، صحيح يصلي فيه الناس، لكن لا بأس أن تجلس فيه الحائض ولا بأس أن يجلس فيه الجنب، فليس مسجدا وإنما مصلى. وأما داخل أسوار المسجد الحرام فهذا مسجد، لا تدخل الحائض ولا يجلس فيه الجنب، لا يمكث فيه، من غير وضوء، ولا أيضا وتصلى فيه تحية المسجد حتى في وقت النهي فيها صح قولي العلماء. نعم. وهذا يقول: هل يجوز وضع الحزام من أجل شد لباس الإحرام حتى لا يسقط؟ نعم، يجوز للمحرم أن يشد إحرامه بالحزام ولو كان فيه جيوب، ولو كان مخيط الحزام فيه خياطة لا إشكال، لأن الممنوع من المخيط كما سيأتينا غدا إن شاء الله هو المفصل على العضو، يعني اللي يلبس مثل المشلح هذا، أو يلبس مثل الغترة، أو يلبس مثل الفنيلة أو السروال أو الثوب أو الطاقية، هذا هو، أو العمامة، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع. وأما كون الإنسان يضع حزاما فيه خياطة هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، يجوز. نعم. وهذا يقول: جئنا للحج لكن لم نحرم من الميقات بل من المطار بجدة، فهل علينا دم علما أننا قدمنا من الجزائر في الطائرة؟ على كل حال، الأصل أنكم تحرمون بالطائرة، الأصل أنكم تحرمون بالطائرة عندما تحادون الميقات، فإن كنتم نزلتم في جدة وذهبتم إلى المدينة وأحرمتم منها فلا إشكال في هذا، وإن كنتم أحرمتم من جدة بناء على فتوى من أفتاكم ممن معكم في الحملة وهم يرون أن جدة تعتبر ميقات للقادمين من الجو فلا بأس عليكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.